الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أي سنة من سن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بناؤه بعائشة رضي الله عنها؟ السنة الأولى. أحسنت. وفي أي سنة كان تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ ثانية. وفي أي شهر؟ في نصف رجب. نعم، في نصف رجب. أحسنتم. وفي أي سنة كان فرض صيام رمضان؟ ثانية. أحسنتم. ثانية. نعم. وفي أي شهر؟ في شعبان. أحسنتم. ما أول غزوة؟ نعم، في شعبان. أحسنت. ما أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأبواء. نعم، أحسنتم، غزوة الأبواء. نعم، تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء. نعم، الأسد. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. سبق في غزوة العشيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعترض عيرا لقريش عليها أبو سفيان في ذهابها للشام، لكنه لم يدركها. وهذه العير لما رجعت من الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتها، فاستصرخ، فبلغ ذلك أبا سفيان، فاستصرخ قريشا في مكة، واستأجر رجلا يقال له ضمضم الغفاري لينذر قريشا، فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. فتحول أبو سفيان بالعير عن الطريق، فنجت العير، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في بدر، وحصل القتال، والتحم الصفان، ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر. وخلاصة ما حصل ما قاله أبو سفيان بن الحارث، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صف المشركين وقد أسلم بعد ذلك. سأله أبو لهب، قال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس؟ فقال أبو سفيان بن الحارث: والله ما هو إلا اللقين القوم، فمنحناهم أكتافنا، يقودوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، ما تليق شيئا، ما تبقي شيئا، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. وكان أول قادم بمصاب قريش هو الحيسمان بن عبد الله الخزاعي. قالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه بن الحجاج وأبو البختري بن هشام. فجعل يعدل أشراف قريش. قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القتال عين مصارع القوم، فكان يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وكان ذلك اليوم يوم الفرقان كما سماه الله تعالى بذلك في القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل. وهو أيضا البطشة الكبرى، قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى. البطشة الكبرى هي غزوة بدر. إنا منتقمون، أي منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الصوم في 17 شهر، يعني كان في شهر رمضان في اليوم 17 منهم. قال وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. وجبت فيه في رمضان زكاة الفطر، زكاة عيد الفطر، صاع من طعام، من بعد بدر بليال عشر. كانت وقعة بدر في اليوم 17، فبعدها بعشر ليال فرضت زكاة الفطر. قالوا في زكاة المال خلف فدري. اختلف العلماء في زكاة المال متى فرضت. قيل فرضت في هذه السنة الثانية، لكن القول بأنها فرضت في المدينة فيه إشكال، وهو أنه ورد في آيات مكية الأمر بالزكاة، مثل قوله تعالى في سورة المؤمنون وهي مكية والذين هم للزكاة فاعلون، وفي سورة الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وفي سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد قرر ابن كثير في تفسير فصلت أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالزكاة في مكة للآيات المكية، لكن بيان أمر النصب والمقادير كان بالمدينة. يعني الزكاة فرضت بمكة، لكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة. قال وماتت ابنة النبي البري رقية. ما إعراب قوله رقية؟ بدل. أحسنت. أحسنت، بدل. بدل من ابنة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. رقية بدل من قوله ابنة النبي البري، وقد صرفها للضرورة، يعني نوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكنه صرفها للضرورة. رقية قبل رجوع السفر. السفر بسكون الفاء القوم المسافرون. قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من غزوة بدر، كانت وفاتها رضي الله عنها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بشيرين يبشران أهل المدينة بالفتح والنصر، وهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة، وزيد بن حارثة إلى السافلة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأتانا الخبر، أي خبر انتصار المسلمين في بدر، فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زوجة عثمان، عثمان رضي الله عنه أعطي من أجر ومغنم من شهد بدرا، لأنه تخلف عنها لعذر، فقد كانت رقية مريضة فاحتبس عندها يمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعرس الطهر فاطمة. وحصل عرس الطهر فاطمة، عرس فاطمة رضي الله عنها الطاهرة العفيفة، على علي القدري، على علي رضي الله عنه وارضاه. ويشهد لكون زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما كان بعد غزوة بدر، أن علي رضي الله عنه قال كما في الصحيحين في قصة زواجه بفاطمة رضي الله عنها: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، وذكر إرادته الابتناء بفاطمة رضي الله عنها. قال وأسلم العباس بعد الأسر. العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسرى بدر، وأسلم بعد أن أسر. وقيل إنه كان قد أسلم قبل ذلك وجاء بدرا مكرها وكان يخفي إسلامه. روي هذا في المسند، روي في المسند أنه قال إني كنت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بشأنك فافدي نفسك، لكنه لم يثبت، والناظم جزم بأنه أسلم بعد الأسر. قال: وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد الضحى يوم عيد النحر. كان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم، وكلهم نقضوا العهد، لكن أولهم نقضا للعهد بنو قينقاع، نقضوا العهد بعد غزوة بدر. هذا قالوا: وقينقاع غزوهم في الإثر، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى الله في قلوبهم الرعب، ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل مقاتلتهم، لكن شفع فيهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. قالوا: بعد ضحى يوم عيد النحر، كان بدء شعيرة التضحية في هذه السنة الثانية، فضحى صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. والمشهور في كتب السير أن أول عيد شرع هو عيد الفطر في هذه السنة الثانية. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشهورة. وغزوة السويق: لما هزمت قريش ببدر، نذر أبو سفيان ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم لقتلاه، فتجهز مع 200 فارس وجاءوا إلى المدينة، ونزل أبو سفيان عند سلام بن مشكم، بن مشكم بكسر الميم، وبطن له من خبر الناس، فلما أصبح حرق في أسوار من نخل في المدينة. الأسوار جمع صور وجماعة النخل، وقطعها إفسادا وتخريبا، وقتل رجلين، رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا كأنه رأى أنه قد وفى بنذره، فنذر بهم الناس، علموا بهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه في طلبه، وكان أبو سفيان ومعه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم التي فيها السويق، والسويق دقيق الشعير المقلو ويكون من القمح، لكن الأكثر جعله من الشعير، فكانوا يلقون السويق، فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بلغوا قرقرة الكدر فلم يدركوهم، وكانوا يلقون أجربة السويق يتخففوا ويتمكنوا من الفرار، وقد كان ذلك، فتمكنوا من الفرار، فات أبو سفيان والمشركون، فأخذ الصحابة أجربة السويق التي كانوا يلقونها. قال: ثم قرقرة، قيل بالفرق بينهما، وهو ظاهر صنيع الناظم، لكن اختار ابن كثير وغيره أن السويق وقرقرة الكدر غزوة واحدة، وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب أبا سفيان ومن معه بلغ قرقرة الكدر ثم رجع وقد فاته أبو سفيان، فيشبه أن تكون سميت قرقرة الكدر لذلك، وكان ذلك في ذي الحجة من السنة الثانية. ثم انتقل إلى ذكر حوادث السنة الثالثة، فقال: والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان. غزوة غطفان وتسمى أيضا غزوة ذي أمر، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتشريدا لهم، فلما بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هربوا إلى رؤوس الجبال، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا. قال: وبني سليم. غزوة بني سليم كانت بعد بدر بسبع ليال، فهي من حوادث السنة الثانية، غزا صلى الله عليه وسلم بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، ف فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا. وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة. سبق أن وفاة رقية كان بعد غزوة بدر. وفي هذه السنة الثالثة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، ولهذا لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، ولم يحصل هذا الشرف لأحد غير عثمان رضي الله عنه أن يتزوج ابنتي نبي، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الناظم هنا وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. ثم تزوج النبي حفصة، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عن حفصة وعن أبيها. وكانت حفصة قد تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، مات عنها بالمدينة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بعد موت زوجها خنيس ذهب إلى عثمان رضي الله عنه كما في البخاري وعرضها عليه، فقال عثمان سأنظر في أمري، فلبث ليالي ثم لقي عمر فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. قال عمر وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال وزينبا، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب، وهي زينب بنت من؟ بنت خزيمة. أحسنتم، نعم بنت خزيمة، يقال لها أم المساكين لشفقتها بهم، وسيأتي ذكر وفاتها في حوالي السنة الرابعة. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، هذا سنبدأ به إن شاء الله المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.